الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. İbn-i Kayyım rahmeti kâle be, mesela amcan ayete efendimiyet ve yorum mihreban hemu ehu karane kat'a kirdua ke havaş peyda kerekan desi piyo agirin. Müşrik katik perisravik bu khuyda anet le gayri khua mabasi piyo yaka سودی کلیه و دست بکوی و سودوار گرتینیش نابید هیچ کسی نتوانه هیچ سودی بگینه به هیچ کسی یک الا ابی یک یک لم صفتانی تیابی لم چواره یا اویا مالک بی و تخاونی ملک یک بی و کسی که و ای پرسیت سودوار گره لملک که او و اوش بتوان لملکا که خوی بشی بده. اگر مالک نبه، ابه شریک مالک بی. اگر شریک مالکش نبید، ابه یارمتی داری بی. اگر یارمتی داریشی نبو، ابه شفاعت که بو الهی. یا اوی توی توانای هیا، یا اوی شریکایتی هیا، یا اوی یارمتی اداد، ما حكم الشركات ويرمتي دانك أمش يرمتي أو دا أجر هالنبوق سيلا أروش فعتي بوك. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا، ويرمي ربا هر شواركين في كدو بترتيب منتقلا من الأعلى إلى الأدنى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، فأوانيك إيوه لیان آپارین و عبادتیان بوکن، با جمانی خوتن لغیری خوا کشتیان بدست بید، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. هیچ خوانی ملک نی، مثقال ذره لا آسمان کام لا زمین، او همی، او لسر و همی ودی. فنفى الملک و الشریکته. وما لهم فيهما من شرك، اوانا شريك خواشني اوانا في هردو كان ملك شراكت، وما له منه من ظهير، وهروها ها يرم يربان بيوسي بيرمتي درجنية حتى اوان يرمتي خوابدا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له. والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك فخير من ربان هر شواركين في كلو وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له كواتب بإذن خواه هيش كسينات وانا شفاعت بك أو شفاعتك خواه يقول إثباتي كردوا مشرك هيش بشركت يعني شيء بتمايل غير خواه وبإذن خواه شفاعتي بوابكات فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. ابن القيم فالمن رحمته قال أم آيات بس كروناكية بلغية وهروها توحيد خالق رمي ربانا ببي الشرك وهمو رقو ريشي شركي لبنو بيقدر هنا وقطع كدوة وأروها أويك هو كارش بيبو شريك بو خابر يردان خيرو مهربان نفي كردوا بلان بوكي لمن عقلها بوك سليت يبقى. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها نكتنا أم آياتا بوك القرآن زور آياتي تيدا هيا يهني أوا كهموه كاركاني شريك بو خبر اردان رد اكاتو ولكن اكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له بلام زوربي خلقي شعوري اواني تيناغا كام ايتا بو همو سردميكا وبو همو هوكاريك الشريك بو خبر اردانا والرد هم مشركك أداته وتضمنه له أو معنى أقدت أخوي كبها مكاتك ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل مبهم هاو باش بيداك ركان واغو معنى بان كأما تباست جوريك قومك أكاك أو قومتي بريون ولم يعقب وارثا فانت واو انا روشون كيس شريبو خابر هذا خلق بروانالت كيو كي شريبو خابر هذا هو قومك بل زمان زواء وان كدوا وارثا النية وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن او قمانا بتالي او انا واي كدوا كا لقرآن تينا قان في القرآن بهم مستدامك وردانوي شرك ومشركين بو هم شرك همو مشركة كتاروشي قيامت ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم ولعمر الله يعني ولعمر الله قصدي يعني مبسما أويكا روني كما وبوتان من القيمة فالمية أقل أوانا روشتون أو قوما فقد ورثهم من هو مثله يعني أوان بون بوارث جاقليان أو شر منه يعني لوان خرابتر أو دونهم يا كمتر وتناول القرآن لهم كتناولي لأولئك كقرآن باسي أوانكات بهمان شو باسي أماني شكات نبريك وا قرآن بو همو سردميك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وتحكم مرقتن لا قرآن بو عام نكتنها بريمة عيبتها بالسبب يعني قومك أوان كدو أقل هاتو قومك يتر أوان كل أمان عفو بل إيش فرق تاني؟ إيش رك تاني؟ أما هروا أما لا إخوان زيكن أما نتكاين قبولا أما نشتيان بي أكلي ويا دعوان ليك أما شروانوت ثم قال ومن نوعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى. لجوركان شريب خبردانا كدواب كالا مردو بيسكاني بجيب جيبك والاستغاثة به دواء فلاك وتنعليبك. وهذا أصل الشرك العالم. هرشي الشريك بخبردان لم دنيا رؤدا أو أصل كيدي بيسكان دواء كان لمردو وهروها دواء فلاك وتنعليبك كادنا راحتيك فريان مكبي. فإن الميت قد انقطع عمله لم حقيقته كإنسان مرت اتتوه كدار نمو وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ناتو أنا هي سودة بوخوي دابين مكان ناتو أنا هي زيان لخوي دور خاتوه. فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله. تجاوي كوابتوانيت فريعوك سانبك كدعوة إليك وأوانيك دعوة الشفاعة إليك لا إخوة. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. أواءك سا نزانا ككين أواني شفاعتك وهروها شفاعتيش بوكيئك والمشفوع عنده. فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. كيش كسينات وانا الشفاعات بك الله إخوة إلا أبي إخوة يقول إذني بدا. والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه وإنما السبب كمال التوحيد. كوان دواء فريا كوت المكان لا غير إخوة أو إخوة يقول مهربان نيكر دواء هو كارك أو ما نيك أخوي جوري إذني لسبي. السبب هو يك أخوي جوري إذن بدات شفاعات البو بكريت بكمال توحيد به. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن. أو مشرك هو كارك أنجام دعوة أو هو كارك أو أنجام أداء أو يك خالق رجنادت شفاعتي بوبكلي، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها. وكوك السوايا استعان في حاجته يعني دعوية المتيكات ويكواب في السيكي دسكبة بلام رجاي دعوة كرنكي بشويك ناشرعية كأو رجيا أبته هو أو كدسينكبة. وهذا حالة كل مشرك. وهذه حالة كل مشرك. هم إنسانك الشريب وخبره وحالتي. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه. شريكا بخبره دعوة وديني شان قريو بكمال توحيد إنسان أو هو كاريتياك شفاعتي بوكري ضم أوان بشي وأنا أنا بشيرك شفاعتي أنا بوكري. ومعاداة أهل التوحيد كواتم مشريك أما صفة كانت شريك بخبر ياردة توحيدي قوري وبشيرك ودجاتي أهل توحيدك ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات. الأوانك ألي توحيد أوانا ريزي مردونا زانا وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك. لم خويا شيان كردو حق خويا كم كردو توا بويك وشريكي ببراد. وأوليائي الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم وهروها سكايتي كن برامر با دوستان إخوة أواني كدوس إخوان أواني كبتنهاو بحق الله برسن مشريك شزميانك وعيب داريانك ببيك وعيبان تيابي ودجاتيانك. وتنقص من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا. وهروها سكايتش أكن برامبر بو كسانيك أمان أن كان بشريكي خواه يعني أويكال بيغمرة بارتوا صلى الله عليه وسلم وهانا بو بيغمر أبا صلى الله عليه وسلم أما لقدر بيغمر كما كاتوا كيكا بشريكي خواه والعياذ بالله بقماني خوان وأزان أوان بورازين وأنهم أمروهم به يا وازن كوان أمرهم بيكردوا فهم هم جياني بيغمر صلى الله عليه وسلم بقولي وبكرداري دجي أوابو وأنهم يوالونهم عليه بحساب إخوان دوستاتي لسر أواكر وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان أوانا دجمني في غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام لهم الرش قارك دا ولهم شينك وما أكثر المستجيبين لهم بلما داخوا زور لخالكيش جواب أوانا دعوتو شن أهل الشرك بدعكوتون وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله هيش كسيك نية رزقاري بوبيت لو شرك قورة إلا أو كساننا به كتوحيدي خوايا بتوعيته وعاد المشركين في الله دجاتي هاو باش بيداكرا كان بكا لبرز من دي خوا وتقرب بمقتهم الى الله رقليبوني لها باش بيداكرا كان او هو كاركا بونزيبونا والاخوا واتخذ الله وحده وليه والهه ومعبوده كبتنهاو بحق الله بكا بدوسي خوي وبتنهاو بحق الله بفرسيت وبرسلاي بحق لاي الله به أوي وابه أو رزقاري بو للشرك ولا مشرك فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله خوشي زكي بس بو خوابه ترسي ده خوابت بهيواي خوابت ذليلي بس بو خواه توكلي لسر خوابت يعني أسباب الشرعي بكار بيني أو ما نتوكل واستعانته بالله أسباب الشرعي بقدر تبرو دعوة يرمتي لخوابك والتجاءه إلى الله بردوام دلي لقال خوابت زباني لقال خوابت بذكر بعبادته واستغاثته بالله وكاري الشرعي بقدر تبر هنا راحتك أن خوي بارزت ودعوة فريك ودين لخوابك وقصده لله ما بس شي تنهى قصد يعني نية ما بس تنهى بخوابت متبعا لأمره شوين أمر خوابك متطلبا لمرضاته أو إيك أو ما بس يتيب شوين أقر يهوري بودا كخوال أخوي رازمك إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله هذا وكاريكي هبه دعوة لأخواك ويارمتي دان دعوة يارمتي لأخواك وإذا عمل عمل لله هر كادك كردوك أنجام دا كردوك يبو خوا أنجام دا يعني برزا من دي خوا نكبر رياو سمعو خلق فهو لله وبالله ومع الله أو بو خواه أو بو خواه أو بيارمتي خوا أنجام أدا وأوكسا براسي لقى الخوايا يعني لقى ديني خوايا لعبادتها لتوكلها لهموك ذلك وبيارمتي خواه يرون مهربانش شيكات كاركاني أنجامدت انتهى كلامه رحمه الله وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى هذه الآية هو حقيقة دين الإسلام أو كوا إمام ابن القيم رحمة خاله به لتفسير ما تابسي كردوه أو حقيقة دين الإسلام كما قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. هیچ کەسێک نییە کردەوەی دینیانی عمل چاکتر بێ لە کردەوەی ئەو کەسانەی کە ئەسلەم وەجهەه لله، یعنی الاخلاص، وهو محسن الاتباع، اخلاصي هبت بخوا واتباعي بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم، واتبع ملة ابراهيم حنيفا، ملة ابراهيم يعني دين ابراهيم عليه السلام كبتي ولا توحيد وبراء كذن الشرك ولي الشرك، واتخذ الله ابراهيم خليلا، وخير مهربان ابراهيم كردوبه دوستي خوي خليل بليك برسل محبت آية تنهى إبراهيم بو نخير محمدش صلى الله عليه وسلم، اتخذني إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا يا غمر إخوة أفرمي صلى الله عليه وسلم هو يرمي ربان مني كدوبة خليلي خوي هلو كشون إبراهيمش كدوبة خليلي خوي فاتب خليل پلەیەکی خۆشەویستیە لە مەحەبەت سەرووتر و زیاتر. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشرك مشركون فمن خير من ربان نفي كدوه همو اوانی که و هاو بش پیدا کرکان دلن پیو بست دلن پی خوش خواهی گر نفی همو اوشانی کدو فنفع ان یکون لغیره ملکون او قسطون منو ملک هر ملکی خواهی که غیری خوانیه و بش دارش نیه تیدا غیری خوا او یکون عونا لله یارمتی دارش نیه ولم یبقى الا شفاعه تناشف عدموا فبين أنها لا تنفع إلا لمن آذن له الرب شفاعتيش هو يرمي ربان روني كرتوا كنية شفاعت نية إلا بأكسان نبيت كخوا يرمي ربان إذن بده كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وتشفع ملائكة شفاعتناكا إلا بأوكسان نبي كأخوار رازي ليه الأنبياء بستهشت فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن أو شفاعتي كهو باش بايدا كركان بقمان إخويا دليان بيوي باستا كغير إخوة يعني برسلا وكان شفاعتي عن بوك الله إخوة أو النفي لقرآن نروج قيامتها أجر الشفاعة النية وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده في أغمر إخوة صلى الله عليه وسلم خبري دعوة بيمان يكاتيك نروج قيامتها بيه شفاعة بكا يكم سجد أباب أخوة أشهد السجدة وحمد ثنائك زور أكاد كفرم أو كات أخوي جرو خوي فير مكات شون حمد ثنائك لا يبدأ بالشفاعة أولا بالشفاعة دس بيناك يا قمصاصر بلكو بس سجدة بردن ودعاء حمد ثناء ثم يقال له دعاء أول يا قمر أو دي صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك سر برس كره ولا سجده وقل يسمع توبله وخي يرم ربانش أبيسيت بله وأبيسره وسل طعته دوابك بيت أدري واشفع تشفع شفع عيبك وشفع عديش قبولك رواه البخاري كواتا بشي دست بيناك بشفاعة دست بيناكت اي امان الان پرسلا وكان يان كخوين بخوين دان ناوا الان امان شفاعة من بوكا لرجي قيامتا بشي بلغيك شون امتان زاني اما غيبة شون زاني ايو بچه بلغیلی اما شفاعت با وقت لکیو زنید که اما خواه ایدنی داو هیچ آنه نیم كواتا اوهيك اوان با قماني خوان بتمان اولا روجي قيامتا خواه يرنا في كدو ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له كينا وانا خواه خواه إذن. وقال له أبو هريرة أبو هريرة زي خالب في أغمالي فرمو صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك بختواترين كس كبر شفاعتي توب كيكيه قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هركسك كبيرباوري لسال كلمة إخلاص به من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كأبي لا إله إلا الله أبي مرزكاني لا إله إلا الله تيابت نک هروتنی که زبانو معناقی نزانیتو و بکردوه دجی و تنکی زبانی بیت ابه مرجکانی لا اله الا الله تیاب لمرجکانیش ایکی لمرجکان که بسی لحظه که هاتو خالصا من قلبه ابه اخلاص بیت و تعوی که واضح لا اله الا الله مبستی تنها رزامن دی خوابه بو اول نبيت ك خلق الخلط يعني وكشو منافق كان انه لا اله الا الله بوشي بويك انا كشرين بويك ماليان بغنيمه نبرت او نفاق بيسو ديكينه واني شان بدن كاوانش مسلمان امان انجامده بو پاراستنی خویان بو سلامتی مالیان و هر وها جاسوسی کردنیش بسر مسلمان نا مسلمانان تی کلیانکه دوهای اروشنوا چیانکه هوالو چیان ابیس این گراو بو جولکه کان و اوانی که بیباور بون ما بونو که هشتا اظهاری اسلامی نکردو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه رواه البخاري فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله من أسعد الناس بشفاعتك أو شفاعة بأهل إخلاص خالصا من قلبه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولا تكون لمن أشرك بالله بأكسان النية كشفاء كشريب وقابر لدن وحقيقتها يعني حقيقة شفاعة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص أو بخشيني خواه خويتي أي بخشي بوانيك ما بس ينخواب ولا دنيا ده فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع خواهي يرمي ربان ليان خوش بي بهوي بارانوي أو كسانيك خواهي قوري إذني دعوة شفاعتك بأولي توحيد ليكرمه وينال المقام المحمود ويخواهي يرمي ربان ريزي ليبنيت وبلي برزي بي بخشيت ما بس بي بي غمره صلى الله عليه وسلم فالشفاعة التي نفاها القرآن أو شفاعتك القرآن نفي كذبوني نية كامية ما كان فيها شرك يعني الذي كان فيها شرك أو يكواشي كتاب ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع ويخوى يرمي ربان إثباتي يكواش شفاعته الرجي قيامته بإذن إخوة تشنك قرآن وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص من أسعد الناس بشفاعتك من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي أغمال إخوة صمروني كرة صلى الله عليه وسلم كاو شفاعة النابت شفاعة ناكلة إلا بو كسانه بك أهل التوحيد بون و كاتكش أهل التوحيد أبي إخلاصي ببيت وبالله توفيق.